الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شخص دخل المسجد فوجد الإمام في التشهد الأخير فكبر ودخل معه في الصلاة، ثم سلم الإمام، ولكن لم يتم ذلك الشخص قراءة ولكن لم يتم ذلك الشخص قراءة التشهد الأخير، فهل يلزمه إتمامه أم يجوز له أن يقوم لإتمام الصلاة؟ الجواب: لا يلزمه إتمامه، لأنه ليس موضعا للتشهد بالنسبة له، ليس موضعا للتشهد بالنسبة له. فإذا قرأ شيئا من التشهد ثم سلم إمامه فليقم يأتي بما بقي عليه من صلاته، والله أعلم.